إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نكمل أما بعد، فنكمل في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما سبق بأن كتاب التوحيد في صحيح الإمام البخاري استغرق فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحاديث الصفات أكثر من أحاديث توحيد العبادة، ولذلك جاء الجزء المتبقي من الكتاب في مسألة الأسماء والصفات، وذلك لظهور البدع في عصره التي أطلت برأسها بدعة الجهمية وبدعة الاعتزال وبدعة المؤولة عموما. ولذلك من هذا الباب فما بعده، بل الذي سبق أيضا وهو ما يتعلق بسورة الإخلاص، كله في الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة بالاستقراء، استقراء النصوص الكتاب والسنة. وذكر هذا التقسيم ابن مندة وابن بطة وابن جرير الطبري وجمع من المتقدمين من أهل العلم، كذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وإمة الدعوة، كل هؤلاء أشاروا إلى هذا التقسيم وهو بالاستقراء، والحاجة تقتضيه، ذلك أن الخلل لما حصل في توحيد العبادة ولم يفرق الناس بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، بين العلماء بأن المشركين كانوا يعتقدون بأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكن الخلل عندهم كان في توحيد إيش؟ العبادة، فبينه العلماء وميزوه. وأيضا لما نشأ في الإسلام من لم يسلك مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وطريقة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف بالله عز وجل، وإنما سلكوا مسلك التأويل، ظهرت هذه النوابت وهذه الفرق وهذه الطوائف التي هي أصل منشئها التأويل نعوذ بالله، فحصل خلل عظيم فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وبصفاته جل وعلا. ولأجل هذا كثر الحديث في الأسماء والصفات في ذلك الوقت، وبدأت الفرق تنحاز إلى يعني قواعد معينة يضعونها كالجهمية كالمعتزلة وأيضا المؤولة عموما، فاحتاج الناس في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا إلى من يكشف الحق ويبين ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وخطورة الإلحاد فيها. فالله تعالى حرم الإلحاد في أسمائه وصفاته، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأهل العلم منذ قديم الزمان انبروا للرد على هذه الطوائف والفرق، وأجلبوا عليهم ولله الحمد بالحجج والبراهين التي لا يستطيعون مقاومتها، وذلك لأنهم يصدرون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكما ذكرت البدع هذه أطلت برأسها مبكر، والإمام مالك رحمة الله عليه سؤال الرجل المشهور له كيف استوى أجابه بجواب قاطع حتى جعله أهل العلم قاعدة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. في الحقيقة أن ما يأتي من أبواب هي كلها تتعلق بالأسماء وبالصفات، ورأيت أنني أذكر قواعد في هذا الدرس في مسألة الأسماء والصفات لسببين. السبب الأول أن المنهج الشرعي في التعليم هو تلقين الصحيح أولا، ومسألة الرد على الشبه والإجابة على يعني شبهات الآخرين إنما تأتي في المرحلة الثانية بعدما يتأسس طالب العلم على معرفة الحق. هذا أمر، هذا مهم جدا، ولذلك تجد كثيرا من الناس، وهذا من الخطأ، أنهم يقفزون على الكتب التي فيها رد وفيها شبهات والرد على الشبهات هذه، فتجد الطالب يقرأ كثيرا لكن لا يحصل شيئا، فحينما يتعرض لشبهة أو لمسألة تجده ليس عنده قواعد أو أسس ممكن أن ينطلق منها. وبعض الناس قد يقع فريسة كتاب فتزل قدمه، يقرأ كتابا فيه رد على الشبهات فلربما علقت شبهة في نفسه فما استطاع التخلص منها. لذلك الأصل أن الإنسان يؤسس ويقعد من خلال طلب العلم، من خلال منهج شرعي، يعني يقرأ متون العلم التي يوصي بها أهل العلم، متون في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، عفوا توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يقفز إلى الكتب التي هي محل جدل ورد على الشبهات. الأمر الثاني الذي قصدته من ذكر هذه القواعد هو أننا سنمر على جميع هذه الأسماء والصفات التي ذكرها الإمام البخاري من خلال انتقائه لهذه الأحاديث على شرطه رحمه الله تعالى، والجواب عليها هو الجواب من خلال هذه القواعد، فلا نحتاج عند كل اسم أو عند كل صفة أن نعيد القاعدة نفسها أو أن نفرع، وإنما نحتاج فقط أن نرجع الاسم والصفة على القواعد التي يذكرها أهل السنة والجماعة في هذا الباب، إلا إشارة إلى معنى الاسم وإلى الأثر المترتب عليه وشيء من هذا القبيل حتى نسرع شيئا قليلا فنأخذ قدرا كبيرا من هذه الأحاديث العظيمة. أولا من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه جل وعلا وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما صح عنه وصفا حقيقيا تفصيليا يليق بجلال الله تعالى وبعظمته، مع اعتقادهم الجازم بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا، فهم في ذلك لا يتجاوزون القرآن والحديث. هذه القاعدة الأولى، يثبتون جميع ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث. القاعدة الثانية أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه جل وعلا وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما صح عنه من صفات النقص، مع اعتقادهم الجازم أن كل نفي يأتي في صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، وذكرنا شيئا من هذا في درس سابق، مثل قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحد، هذا النفي إنما هو لبيان كمال عدله جل وعلا، أيضا لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم عن الله عز وجل إنما هو لإثبات كمال حياته وقيوميته جل وعلا. القاعدة الثالثة أن الصفات التي سكت عنها الشارع الحكيم مثل الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في حق الله عز وجل مثل الجسم والجهة والحيز وغيرها من الألفاظ التي هي من إحداث المتكلمين. عقيدة أهل السنة والجماعة مع هذه الألفاظ وطريقتهم في التعامل معها الإمساك عنها نفيا وإثباتا، فيمسكون عنها، لا ينفونها، لا ينفونها ولا يثبتونها، لأن الشرع لم يثبتها ولم ينفيها. لكنهم رحمهم الله تعالى عند إيراد الخصم لهذه الألفاظ يسألون ويستفصلون عن المعنى المراد. فإذا قال الجهة، نفي الجهة، نحن لا نثبت ولا ننفي، لكن حينما يقول الجهة نقول له ماذا تريد بالجهة؟ فإذا قال الجهة أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، قلنا هذا المعنى إيش؟ صحيح. وأما إذا قال الجهة فهو في كل مكان بذاته، قلنا هذا المعنى إيش؟ غير صحيح. فهنا تأتي الاستفصال، يأتي الاستفصال، وإلا الأصل الكف والإمساك عنها لا نفيا ولا إثبات. لكن حين إيراد الخصم لها وإيراد المؤول لها نقول له ماذا تقصد؟ مثل حينما يقول الجسم نقول الجسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن ماذا تقصد؟ فإذا قال اعتقد بأن لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، وأنه جل وعلا له صفات هي تابعة لهذه الذات، قلنا هذا المعنى صحيح. وأما إذا قال معنى غير هذا فقلنا هذا معنى باطل لا يصح الاتيان به. بالنسبة لطرق إثبات صفات الله عز وجل، ذكر ابن القيم رحمة الله عليه طريقين لإثبات صفات الله عز وجل. الطريق الأول الوحي، والوحي مصدره إيش؟ الكتاب والسنة، هذا المصدر الأول الوحي. وهذه ذكرناها قبل قليل، قاعدة ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والثانية ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني الاستدلال بالصنعة، الاستدلال بالصنعة، فيقول رحمه الله تعالى هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات، وهو دلالة الصنعة عليها. فإن المخلوق يدل على وجود خالقه وعلى حياته وعلى قدرته وعلى علمه ومشيئته، فإن العقل الاختياري يستلزم ذلك استلزاما ضروريا. فاسم الخالق ممكن أن يستدل به بصنعة، وهو وجود المخلوق، وجود المخلوق، فالمخلوق دليل على وجود الخالق جل وعلا، على وجود الخالق جل وعلا، هذا من الاستدلال بالصنعة. ولذلك يعني من كلامه رحمه الله تعالى يقول وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته، وأيضا ما فيه من الإحسان والنفع ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه وإحسانه وجوده جل وعلا. إذن هذا نوع دقيق. في الواقع أن هذا إدراكه لا يحصل إلا لذوي القلوب السليمة والعقول الصريحة الخالية من الشبهات، كما قال تعالى وما يعقلها إلا الغافلون. أما من كان وما يعقلها عفوا إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون أما من كان غافلا لاهيا معرضا عن الله فلا يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك، بل حالهم كما قال عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات كثيرة هم عنها معرضون، لا هنا غافلون، لا يستدلون بها على ربهم جل وعلا. ولذلك هذه المسألة مسألة دقيقة، فليست لكل أحد، وإنما هي لأصحاب القلوب السليمة والفطر النظيفة، وأيضا من فقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم واستوعب أسماء الله عز وجل وصفاته جل وعلا من جهة الحفظ ومن جهة معرفة أثر هذه الأسماء في الأنفس وفي الآفاق. طيب، بالنسبة لصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، الصفات تنقسم إلى قسمين. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يقسمون الصفات إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. ضابط الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، هذا ضابط الصفات الفعلية الذاتية، أنها لا تنفك عن الله عز وجل. مثل إيش؟ الحياة، العلم، السمع، البصر، القدرة، الملك، اليد، الرجل، العظمة، كبرياء، العلو، الغنى، الرحمة، القوة، العزة، الوحدانية، الجلال، الوجه. هذه كلها تسمى صفات إيش؟ ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. القسم الثاني صفات فعلية، وهذه تتعلق بالمشيئة وبالقدرة، إذا شاء الله عز وجل وإذا أراد. من ذلك الاستواء، النزول، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الضحك، يضحك ربك من رعي غنم، من رجلين، من رجل، كل هذه جاءت روايات كثيرة. أيضا المجيء، العجب، الفرح، يفرح ربك، الرضا، الحب، الكره، السخط، الإتيان، المقت، الأسف، إلى غير ذلك من الصفات. هذه تسمى الصفات إيش؟ فعلية، متعلقة بمشيئة الله وقدرته جل وعلا. هذا التقسيم الذي ذكرته هو تقسيم أهل السنة والجماعة، خذوه من استقراء وتتبع معاني أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. أما المتكلمون فيقسمون هذا تقسيم مثل ما ذكر الشنقيطي وغيره من أهل العلم، تقسيم حقيقة بعيد كل البعد عن المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في اعتقاده بربه جل وعلا. فيقسمون صفات نفسية وصفات سلبية وصفات معنى وصفات معنوية وصفات فعلية وصفات جمع وغير ذلك من التقسيمات. لكن تقسيم أهل السنة أن الصفات على نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا مهم جدا في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات حينما ترد على طالب العلم. بالنسبة للأسماء والصفات، هناك فرق بين الاسم والصفة، فالصفة ليست هي الاسم، الصفة ليست هي الاسم، ولذلك أهل العلم يذكرون جملة من الصفات في جملة من الفروق فيما يتعلق بالاسم فيما يتعلق بالصفة. الفرق الأول أن الاسم علم على الرب جل وعلا، وهذا الذي معنا الباب الآن الأول هو الذي سيتناول هذا الشيء، وهو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فالاسم هو علم على الذات الإلهية، يقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار إلى آخر. هذه الأسماء كلها أعلام على ذات واحدة وهي الذات الإلهية جل وعلا. أما الصفة فتضاف إلى الرب، تضاف إلى الرب وليست علما، وإنما هي تضاف إلى الرب، فيقال علم الله، حياة الله، قدرة الله. الفرق الثاني أن الاسم يؤخذ منه صفة بخلاف الصفة، فلا يشتق منها اسما، ولذلك يقول من باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم لله يشتق منه صفة، أما الصفة فلا يشتق لها اسم لله عز وجل. ولذلك الرحمن يشتق منه صفة إيش؟ الرحمة، الكريم، العزيز، القدير، الغني، الغنى، وهكذا يشتق منه الصفات. لكن الصفات لا يشتق منها أسماء. من صفات الله الرضا، هل يقال الله اسم من أسمائه الراضي؟ لا، ما يقال ذلك. لماذا؟ لأن الصفة القاعدة أنه لا يشتق منها اسم، بخلاف الاسم فيشتق منه صفة. الأمر الآخر التعبد أو مشروعية التعبيد بالاسم دون الصفة، مشروعية التعبيد بالاسم دون الصفة، فيجوز أن يسمى أو يعبد الإنسان باسم من أسماء الله، لكن ما يجوز أن يعبد بصفة. يقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الإله وهكذا عبد المصور، لكن الصفة ما يجوز أن يقال عبد القدرة عبد العزة، لا ما يجوز حرام، وإنما الذي يعبد هو الاسم. فهذه من الفروق بين الاسم والصفة. أيضا من الفروق أن الاسم يدعى الله به بخلاف الصفة، تقول يا الله يا رحمن، أما الصفة فلا يجوز أن يدعى بها. ولذلك قال شيخ الإسلام باتفاق المسلمين أن من نادى الصفة فقد كفر، فإذا قلت يا رحمة الله قال هذا باتفاق المسلمين كفر، أو يا عزة الله أو يا حياة الله مثلا. لكن هل يجوز التوسل بالصفة؟ نعم، الجواب يجوز التوسل بالصفة، أما مناداة الصفة فلا، ما يجوز أن تنادى الصفة، لكن يتوسل بها يجوز. ولذلك جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. أيضا أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذات الرب جل وعلا، يدل على ذات الرب جل وعلا، أما الصفة فتدل على ما قام بذات الرب جل وعلا من صفة مثلا قولية أو فعلية أو ذاتية. طيب، عندنا بعض الأحكام المتعلقة بالصفات. أولا جواز الحلف بالصفة، يجوز الإنسان أن يحلف بالصفة. لازم أن نفرق، الممنوع مناداة الصفة تقديمها بيا النداء، هذا محرم، يا رحمة الله يا قدرة الله يا هذا محرم ولا يجوز. التوسل جائز، الحلف بالصفة جائز، الحلف بالصفة جائز. وش الدليل؟ من يذكر لي دليل من القرآن؟ لا، من القرآن. أحسنت، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هو حلف إيش؟ أقسم بالصفة، بصفة العزة. أيضا يجوز الاستعاذة بالصفة، يجوز الاستعاذة بالصفة. من أذكر دليل؟ أعوذ بوجه الله، أعوذ بكلمات الله التام، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا كله جائز. لا يجوز نسبة الفعل إلى الصفة، وهذا حقيقة مسألة من المسائل التي يقع الخطأ فيها كثير، يقع فيها الخطأ كثيرا، خاصة يعني حينما يكون الخطأ من طالب علم لا شك أنه أشد من أن يصدر من عامي. فبعض الناس ينسب الفعل إلى الصفة، مثل يقول شاءت إرادة الله، شاءت قدرة الله، أو شاءت الأقدار، هذه كثير خاصة الصحفيين والكتاب، حتى بعض طلبة العلم للأسف يكتبها هذه في مقالاتي وكتاباتي أو في خطبي، هذا خطأ، بل الواجب أن ينسب إيش الفعل إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقال شاء الله، أراد الله، قدر الله، ما يقال شاءت إرادة الله، شاءت قدرة الله، أو شاءت الأقدار، هذا كله خطأ. شاء الله، قدر الله، أراد الله، شاءت السماء، هذه مسألة ثانية. طيب، الاستغاثة بالصفة أمر جائز أيضا، مثل ما ورد برحمتك أستغيث، قال يا الله برحمتك أستغيث. طيب، بالنسبة لموضوع الدرس، هذه القواعد مهمة جدا، لأنها سنبني عليها كل ما يأتي بإذن الله تعالى من الأبواب في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الباب العظيم الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى أنه أراد وقصد التنبيه على أسماء الله الحسنى، وأن لله عز وجل أسماء حسنى. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذه الآية لها سبب نزول، وهي أن المشركين قالوا ما نعرف الرحمن، وإنما نعرف الله جل وعلا، فهنا جاءت الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الذي يظهر أن البخاري رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الباب لم يقصد إيراده في الرد على المشركين بالتفريق بين اسم الله واسم الرحمن، وإنما أراد بيان أن هذا الباب وما بعده إنما فيه سرد لأسماء الله عز وجل الحسنى، لأسماء الله عز وجل الحسنى. وهذه الآية أحد الآيات التي الأربع التي فيها ذكر الأسماء الحسنى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والآية الأخرى: ها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والآية الأخرى على العموم أربع له الأسماء الحسنى. أيضا في سورة طه لا ذكر الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذه أربع آيات فيها ذكر الأسماء الحسنى لله عز وجل. الصحيح بأن البخاري رحمه الله تعالى حينما أورد هذا الباب أراد بيان أسماء الله الحسنى، ولم يرد ما يذهب إليه بعض أهل العلم من قولهم بأنه جاء لذكر تفريق الذي يذكره المشركون بين اسم الرحمن واسم الله عز وجل. بالنسبة للأسماء الحسنى، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء الواردة في هذا الحديث جاء عند الترمذي رحمك الله، جاء عند الترمذي في سننه حصر هذه الأسماء وسرده. وأهل العلم لهم موقف من جهة صحة الحديث، فبعضهم يضعف هذا الحديث وبعضهم يحسنه. والصحيح بأن لله عز وجل أسماء كثيرة، لكن ما ورد في الحديث إنما هي بعض أسمائه. والدليل على أن أسماء الله لا حصر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أم تجعل القرآن ربيع إلى آخر الحديث. وجاء أيضا في حديث الشفاعة قال: ثم أسجد تحت العرش فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله، قال: فيعلمني محامد لم يعلمنيها قبل، أو كما ورد. وهذه المحامد هي سؤال الله عز وجل بأسمائه. فدل هذا على أن أسماء الله لا حصر له، على أن أسماء الله لا حصر له، أسماء الله الحسنى لا حصر له. الأمر الثاني أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية. فكل اسم من أسماء الله عز وجل قد بلغ في الحسن الغاية والمنتهى، قد بلغ في الحسن الغاية والمنتهى. هنا قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الحقيقة الذي يظهر من فعل قريش، طبعا قريش لما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بيا الله ويا رحمن، كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا. هذه في مسألة المعبودات. في مسألة الأسماء أنكروا ذلك، فقالوا: نحن لا نعرف إلا اسم الله، أما الرحمن فلا نعرفه. وهذه جرت من سهيل بن عمرو في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: والله ما نعرف هذا، ما نعرف الرحمن الرحيم، نعرف باسمك اللهم. فأمر النبي عليا بأن يكتب باسمك اللهم تنزلا. لكن الذي يظهر أن قريش كانت تعرف اسم الرحمن وأنه اسم من أسماء الله، وإنما كان أمرهم هذا من باب الجحود والعناد والتعنت، بدليل قول الله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فهم بأنفسهم يقولون: لو شاء الرحمن ما عبدناه. وهنا في هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأيضا الآية الأخرى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. فهذا من قبيل التعنت، مثل قول فرعون هل علمت ما علمت لكم من إله غيري. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. هذا من باب الجحود والتعنت، بل سجلت أشعار العرب في الجاهلية شيئا من هذا، حتى يقول الشاعر الجاهلية اللي هو سلام بن جندب الطحوي يقول عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. فهذا دليل على أنهم كانوا يعرفون اسم الرحمن جل وعلا. أيضا ابن جرير رحمه الله تعالى لما تكلم على مسألة الرحمن وذكر أورد كلام من يرى بأن الجاهلية كانوا لا يعرفون اسم الرحمن، قال رحمه الله تعالى وقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن، وبين أن ذلك كان جحودا، وبين ذلك أن هذا كان من قبيل الجحود والتعنت والعناد. البخاري رحمه الله تعالى أورد حديثا في مسألة الرحمة، صفة الرحمة، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان إسلامه متأخرا، قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإسلامه، وحينما قدم عليه أجلسه على برده عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا جميلا حتى كان يشبه بيوسف عليه الصلاة والسلام، وقد عاهد النبي عليه الصلاة والسلام على جملة من أعمال الإسلام ومنها النصح لكل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، فالله تعالى اسمه الرحمن ومن صفاته الرحمة. والرحمة هذه ثابتة من طريقين، ثابتة بالاشتقاق من أسماء الله تعالى، لأن الصحيح أن أسماء الله تعالى ليست جامدة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا ثابتة من نصوص أخرى منها هذا النص لا يرحم الله من لا يرحم الناس، ففيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. كيف هذه الصفة؟ كيفية هذه الصفة؟ أولا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن السؤال عن الكيفية سؤال مبتدع، يعني لا يجوز الإنسان ابتداء أن يقول كيف الصفة، وما كان الناس يقولون كيف رحمة الله، كيف عزة الله، كيف غنى الله، وإنما كانوا يؤمنون بذلك ويسلمون، حتى جاءت البدع هذه وبدأ التأويل صار الناس يذكرون هذا الشيء. الأصل أنه لا يجوز أن يقال كيف رحمة الله، كيف كذا وكذا، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، الصفة لها كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا، لأن الصفات الله عز وجل من جهة معرفتها طريقة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بها إيمانا مطلقا وإيمانا تفصيليا أيضا، لكن بالنسبة لأهل البدع يقال لهم هذه الصفات من جهة الكيفية إما أن ثبوتها يكون بأحد طرق ثلاث، إما بالرؤية عيانا، وهذه مستحيلة، وإما بنقل الصادق لهذه الكيفية وهذه أيضا مستحيلة، يعني يأتي شخص فيصف لك صفة الله عز وجل، وهذا يعني صفة من جهة الكيفية يقول لك كذا الصفة، وإما بثبوت شيء من الوحي يعني من في نصوص القرآن مثلا، وهذه أيضا لم يثبت فيها شيء، بل الثابت قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، بقوله عز وجل هل تعلم له سمية بقوله قل أنتم أعلم أم الله، بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن هنا النفي لا يرحم الله من لا يرحم الناس، هذا فيه تفصيل، وليس معناه النفي المطلق، ليس معناه النفي المطلق، وإنما رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن هذا على جهة مقابلة من لا يرحم الناس، ولكن الله تعالى رحمته عمت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمته عز وجل امتدت إلى جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، مقبلهم ومدبرهم، كل هؤلاء امتدت إليهم رحمة الله عز وجل، بل رحمته سبحانه وتعالى ظاهرة في كل لحظة من لحظات حياة الإنسان، فرحمة الله عز وجل شاهدة وظاهرة. والله تعالى أرسل الرسل برحمته، وأنزل الكتب برحمته، وخلق الجنة والنار برحمته جل وعلا، بل استواءه على العرش من مقتضيات رحمته جل وعلا، فهو مستوى على عرشه بائن من خلقه يرفع القسط ويخفضه، ورحمته عز وجل وصلت كل خلق أو جميع خلق. الحديث الآخر قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حسن، هذا الحديث حديث عظيم أيضا، فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، لكن أوله حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إليه إحدى بناته، قيل أن المرسلة هي زينب رضي الله تعالى عنها، وهي زوج أبي العاص بن الربيع، زوج أبي العاص بن الربيع، أرسلت إليه أن إحدى بنات أرسلت إليه أن ابنها في الموت. جاء في رواية بأن صبيا لها أو ولدا أو ابنة، جاءت روايات متعددة، ولذلك حقيقة أهل العلم اختلفوا في بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وفي ابنها، فبالنسبة لبنت الرسول الراجح أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وقيل بأنها فاطمة دعته لما مرض ولدها محسن، تعلمون أن فاطمة لها الحسن والحسين ومحسن يعني من علي رضي الله تعالى، وتوفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وتوفي محسن وهو صغير لم يتم عامه الأول. وقيل بأن المرسلة هي رقية زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك في مرض ولدها عبد الله بن عثمان بن عفان. الصحيح بأن المرسلة هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع، صرحت بهذا جملة من الروايات، منها في المسند في مسند أحمد عند مصنف أبي شيبة وبعض أجزاء الحديث صرحت باسم زينب. بالنسبة للمولود أو الابن ابنها، جاء التصريح بأنها أمامة التي كان يحملها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن أغلب الأحاديث تشير إلى أنها إلى أنه ابن ذكر، فقيل بأنه علي، قالوا بأنه لم يولد لأبي العاص من زينب إلا علي وأمامة. أما أمامة فبقيت حية وعاشت حتى تزوجها علي رضي الله عنه، ومات وهي عنده. لما قتل علي كانت من زوجاته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، ويقولون بأن الصبي هنا كان ذكرا، لأن التعبير بولد لها في رواية في الصحيحين أيضا، الولد هنا يطلق على الذكر والأنثى، لكن التعبير بالابن يطلق على الذكر فقط، الذكر ابن لها، فالذي يظهر بأن هذا ابن وليس بنتا في الموت، يعني في سياق الموت. وجاء في رواية أن في ابن لها قد مات، والتعبير بأنها قد مات بما سيؤول إليه لأنه يحتضر، هذا مما يعني تستعمله العرب كثيرا، قد أفطر الصائم مثلا باعتبار ما سيؤول إليه. كذلك هنا ابن لها في سياق الموت قالت قد مات، يعني يحتضر في آخر الرمق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الذي أرسلته: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذه أعظم أدعية التعزية أو أعظم جمل التعزية، فالنبي عليه الصلاة والسلام عزى بهذا: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب. هذا يقال لمن ابتلي بموت قريب له يعزى بمثل هذا. وردت ألفاظ كثيرة في التعزية: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، هذا كل ألفاظ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضلها هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الرسول ولم يأتها، قال: اذهب إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، مرها فلتصبر ولتحتسب. هذه من الأدلة التي سنذكرها بإذن الله تعالى في أصول الفقه، أن الأمر بالشيء أمر، أن من أمر بشيء هل يكون آمرا بهذا الشيء أم لا؟ يعني شخص قال لشخص: مر فلان يفعل كذا، فهل يقوم مقام الآمر أم لا؟ فهل يكون هو حال كلامه آمرا بهذا القول أم لا؟ هذا سيأتي في باب الأمر إن شاء الله. قال: فمرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. كان الذي يعني هذا الدعاء أو هذه التعزية قدم فيها إيش؟ ذكر الأخذ قبل العطاء، قال: لله ما أخذ وله ما أعطى، مع أن المناسب أن يكون العطاء ثم الأخذ، قال: لله ما أعطى وله ما أخذ، لكن هنا جاء التعبير بالأخذ بأن الله تعالى أن ما عند الناس من أموال وأنفس إنما هي ودائع، فالله تعالى رزقهم إياها فأخذها سبحانه وتعالى أو استرد ودائعه جل وعلا. ثم قال هنا: لله، هذا الملك التام يسمى، لله ما أخذ وله ما أعطى، لأن الملك على نوعين: ملك تام وملك ناقص، فالله تعالى أثبت الملك للبشر أليس كذلك؟ لا، بلى، الجواب بلى. إذا قلنا أليس لازم يكون الجواب بلى، لأن يقولون الجواب معاد في السؤال، فإذا قلت نعم انقلب السؤال كأنه لا تقول لا، فهنا يقال أليس الله بكاف عبده، الآية الأخرى: أليس الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى. المقصود هنا الملك، أثبت الله عز وجل الملك للبشر، مثل إيش؟ من يذكر الدليل؟ وما ملكت أيمانكم. طيب، الملك أيضا، وآتيناه الملك والنبوة أيضا، ملكا عظيما، هذا يسمى ملك ناقص، لا ينبغي لأحد من بعد. أحسنت. لكن هذا الملك ناقص ليس ملكا تاما، لكن الملك التام هو لله عز وجل، لأنه لا يجوز أن يقول الله عز وجل الملك فقط، بل لا بد أن حينما نقول أن نعتقد بأن له الملك، الملك المطلق، كما له الغنى المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق والقوة المطلقة. نعم. وكل شيء عنده بأجل مسمى، إثبات بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، كما قال عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وقال تعالى: لكل أجل كتاب. وهذه من أعظم أنواع التعزية التي تدخل أو تسلي المصاب، لأن تذكره بحقيقة أمره. ولذلك من أفضل ما يعزى به المصاب هذه التعزية إذا فهمها. لكن هناك ناس من العامة لا يفهمون مثل هذه التعازي، ولذلك ينتقى لهم تعزية مناسبة تدخل التسلية على قلوبهم وتؤنسهم وتخفف وطأة المصيبة. مثل كلنا على هذا الطريق، مثلا يقول بعض العامة: كلنا على هذا الطريق، أين آباؤنا وأجدادنا؟ مثلا قول مثلا: هذا قدر الله عز وجل، لم يتقدم الإنسان فيه خطوة ولم يتأخر فيه خطوة. هذه يعني من الأشياء التي تصح للعامة، ولذلك كان الصحابة يعزي بعضهم بعضا بأنواع من التعزية، كما عزي يعني عمر لما طعن عزاه كثير من الصحابة بأنواع من التعزية، حتى عزاه رجل شاب قال الراوي: فلم نرى أحسن منه تعزية. فلما ولى فإذا به مسبل، فناداه عمر فقال: يا فلان أو يا هذا، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وكانوا يقولون يعني، قال علي: يعزي عمر: والله ما أخطأت أخطأ سمعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خرجت أنا وأبي بكر وعمر، ودخلت أنا وبكر. هذا تسلي تعزية. إذن ثم قال: فمرها فلتصبر ولتحتسب. تصبر ولتحتسب، الصبر هو حبس النفس حال المصيبة. الصبر عموما يطلق على حبس النفس، على فعل شيء أو ترك شيء، لكن هنا في ما يتعلق بالمصاب حبس النفس عن قول أو فعل ما يسخط الله عز وجل. يحبس الإنسان نفسه عن أن يتصرف قولا أو فعلا بشيء يسخط الله عز وجل، مثل التسخط على القدر، أو مثلا إطلاق كلمات فيها سوء أدب مع الله عز وجل ونحوها. ولتحتسب يعني الأجر عند الله عز وجل، تحتسب أجر هذا الفقيد أو المفقود. قال: فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها، أبت إلا أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد أقسمت، أقسمت عليه، فبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم بقسمها. وهذا من حق المسلم على أخيه، كما جاء في الحديث الصحيح: حق المسلم على أخيه المسلم خمس وست، جاءت حديث متنوعة منها. قال: إبرار قسمه، إذا أقسم عليك بما لا معصية فيه وبما تستطيع فعله أو قوله، فلا بد أن تبر قسمه. هذا من الإيمان، إبرار المقسم. لتأتينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. في هذا دليل على استحباب حضور الصالحين عند احتضار الميت، استحباب حضور الصالحين عند احتضار الميت أو عند مرض الإنسان مرضا شديدا. لماذا؟ لأن الصالح إذا وجد يعني حضوره فيه خير وبركة، من ذلك أنه يعلم الناس السنة ويلقن الميت الشهادة، وحضوره يشيع يعني شيء من الكلام الطيب، وأيضا يعلم ويفقه ويذكر الميت بالوصية وبغير ذلك. قام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، يجوز الإنسان أن يصطحب معه من الصالحين من يحضر يعني وفاة أحد من الناس. قال فدفع، في رواية فرفع الصبي إليه، كأن الصبي في سياق الموت، فوضع في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو في يديه أو في حضنه. قال ونفسه تقعقع كأنها في شن، تقعقع تضطرب، هذا صوت صوت الذي في سياق الموت تقعقع، قال فيها اضطراب كأنها تخرج كأنها في شن. الشن هي القربة من الجلد اليابس، حينما يحركها الإنسان يصدر منها صوت. فهنا شبه الراوي أسامة رضي الله عنه بحال الصبي، حال خروج نفسه، بأن كأنها تقعقع في شن، كأن صوت هذا الشن اليابس، القرب اليابس. قال ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، يعني بكى عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ يعني استغربوا، قالوا كيف تبكي يا رسول الله، طفل صغير بين يديه. قال ففاضت عيناه، فيه إشارة إلى أن بكاءه كان يعني كثيرا عليه الصلاة والسلام. فاضت، قال فاض الوادي، فاض كذا، ففاضت عيناه. فقال له سعد بن عبادة سيد الأوس هذا، قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال هذه رحمة، في هذا دليل على جواز البكاء، جواز الحزن أيضا، يحزن الإنسان على فقد شيء، فقد محبوب أو فوات مرغوب. ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم بكى، فقال العين تدمع قلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي من خشية الله، يبكي من موقف معين. من هذا لما رأى هذا الصبي الصغير نفسه تقعقع تأثر عليه الصلاة والسلام، لأنه رحيم عليه الصلاة والسلام، فيه رحمة، وصفه الله عز وجل بأنه رحيم، قال تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقال له سعد مستغربا كيف تصدر هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قد كانت العرب فيها شيء من الشدة والجلد والصبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، يعني سببها رحمة، والرحمة محلها القلب، الرحمة في الإنسان محلها القلب. قال جعلها الله في قلوب عباده، ولذلك ربنا عز وجل خلق 100 رحمة وأنزل جزءا واحدا بين العباد يتراحمون فيما بينهم، تراحم العباد فيما بينهم، هذا جزء واحد، وادخر عنده 99 جزء. نسأل الله يرحمنا وإياكم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فترحم الأم طفلها وترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تطأ، هذه من الرحمة، وهي واحدة من 100 جزء، فبقي 99 جزءا ادخره الله عز وجل يوم القيامة. قال وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل كما مضى، وإثبات صفة الرحمة هذه على القاعدة التي ذكرناها، وهي إثبات هذه الصفة كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته لثبوتها في الكتاب والسنة، وأيضا إثباتها من دون تشبيه ولا تمثيل، من دون تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، هذه القاعدة الشرعية. فلا يقال رحمة الله كرحمة الخلق، لكن هذا الإيمان بالرحمة وعدم البحث عن الكيفية لا بد من الإيمان بأن لهذه الصفة معنى، وهذا المعنى يظهر من خلال آثار رحمة الله عز وجل في الأنفس وفي الآفاق، في الأنفس وفي الآفاق. فالله تعالى آثار رحمته عظيمة، أرسل إلينا الرسل، أنزل إلينا الكتب، رزقنا جل وعلا رزقا عظيما، هذا من رحمته جل وعلا، خلق لنا جنته، أيضا خلق النار التي تطهر الموحدين حينما يأتون بالمعاصي والذنوب يوم القيامة فتطهرهم وهي سياط لهم، وأيضا مقر لمن جحد به، وذلك من عدله جل وعلا بعد أن من عليهم وتفضل. ورحمة الله عز وجل آثارها أيضا عظيمة، وتظهر أيضا رحمته جل وعلا في يوم القيامة. ولذلك أهل العلم نظروا إلى اسم الرحمن واسم الرحيم، فقالوا هل هما مترادفان أم متباينان، هل اسم الرحمن هو اسم الرحيم أم بينهما تباين؟ الصحيح بأن أسماء الله عز وجل ليست مترادفة، أسماء الله عز وجل ليست مترادفة، وإنما متباينة لذات واحدة وهو الله جل وعلا. وجميع الأسماء مردها إلى اسم الله عز وجل، جميع الأسماء ترد إلى اسم الله عز وجل وهو الله، وهو الله، وهو أعظم الأسماء. وعلى الصحيح الراجح هو اسم الله الأعظم، على الصحيح الراجح بأنه هو اسم الله الأعظم الذي من سأل به، إذا سأل به العبد أجاب، وإذا سأل به أعطاه، استغفره غفر له، وهكذا. لكن هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ من العلماء من يرى بأن الرحمن ليس هو الرحيم، فبينهما فرق. يقولون الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخر، وأما الرحيم فذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة فقط، استدلوا بقول الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، بقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، استوى على عرش الرحمن، الرحمن الذي يرحم جميع خلقه في الدنيا وفي الآخرة. والرحيم استدلوا بقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فخص المؤمنين باسمه الرحيم جل وعلا. لكن هذا في الحقيقة يشكل عليه قول الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والناس إذا جاء لفظة الناس في القرآن يشمل إيش؟ يشمل جميع الناس، مؤمنهم وكافر، فهذا يشكل حقيقة على هذا التعريف. من العلماء من ذهب إلى أن الرحمن دال على صفة ذاتية لله عز وجل، قبل شوي قلنا الصفات الذاتية، والرحيم دال على صفة فعلية، دال على صفة فعلية. فصفة الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة ذاتية، وأما الرحيم فيدل على صفة فعلية. فالرحمن دال على الصفة القائمة به جل وعلا وهي صفة ذاتية لا تفك عن الذات الإلهية، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فإذا رحمه فهنا تأتي الصفة بمتعلقها، فكأن الرحيم هنا للفعل والأول للوصف، الأول للوصف، وإذا عبرنا بالصفة الذاتية والفعلية يكون أنسب وأولى. والقول الثاني هو القول الأوجه والأقرب إلى الصحة، وهو الذي تدل عليه النصوص بمجموعها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. استفسار شيء؟ أحد يحفظ معنى الحديث ولا؟ حفظ طيب، بارك الله فيك.